صاحبني يا ابويا واديني من وقتك، انا بكبر والحياة واخداني صدقني محتاج لك. عايزك تعرف ظروفي وتفهم مشاكلي، انا بكبر والحياة واخداني مش انا برضو ابنك. امي عايشة لوحدها محتاجة حضنك يضمها، محتاجة تحس انك لسه يا ابويا بتحبها. خد بايدينا وشدنا ورجع تاني في حضننا، محتاجين حنانك يلا ده لو لسه بتحبنا. انا بكبر والحياة واخداني صدقني محتاج لك، انا بكبر والحياة واخداني صدقني محتاج لك. صاحبني يا ابويا.